بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء إن شاء الله تعالى أم موسى، وظاهر من العنوان أننا نقصد موسى بن عمران عليه السلام، أحد أولي العزم من الرسل. فالحديث عن أمه التي ذكرها الله عز وجل في القرآن في مواقف عدة. قبل ذلك نقول إن لفظ كلمة أم يدل على الأصل وعلى مجمع الأشياء، فالله عز وجل قال: لتنذر أم القرى ومن حولها، والمراد مكة لأن الأرض دحيت من عندها. وقال ربنا عز وجل عن كتابه العظيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأم الكتاب أصله ومجامعه، وربما كان المقصود به فاتحة القرآن كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخمر وذمها سماها أم الخبائث، لأنها مجمع الشر ومنطلقه. والأرض تسمى أمنا لأننا خلقنا منها وأصلنا من تراب. ولهذا قال العلماء في ضمة القبر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. وأراد سعد بن معاذ، قال بعض أهل العلم في تأويل ذلك أن الإنسان خلق من الأرض، فإذا غاب عنها ثم دفن فيها فإن الأرض تضمه، فإن كان محسنا ضمته ضم شفقة ورحمة، وإن كان غير ذلك أي كان مسيئا ضمته الأرض، على خلاف ما تضم الرجل أو المرأة المحسن أو المحسنة. والمراد بيان أن لفظ أم يعني يعنى به أصل الشيء، وهو كلمة تجري في ذاكرة البشرية جمعاء مجرى العاطفة المقبولة. ولهذا جاء في الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك. لكننا سنتحدث في هذا اللقاء المبارك عن أم نبي كريم، هي أم موسى، مع تذكر ما يلي. الأمر الأول: لم يرد في القرآن اسم هذه المرأة، لم يرد في القرآن اسم هذه المرأة، لكن ذكر القرطبي عن الثعلبي أن اسمها قريب من كلمة نهاند، قريب من كلمة نهاند، وأن من سبط لاوى ابن يعقوب على يعقوب السلام. فالمجمع عليه أنها من بني إسرائيل، المجمع عليه أنها من بني إسرائيل. الأمر الثاني المجمع عليه أنها لم تكن نبية، وهذا لا بد من استصحابه في الحديث عنها، لم تكن نبية قط. والرجل أو الناظم المؤمن يقول: وما كانت نبيا قط أنثى، وما كانت نبيا قط أنثى، أي محال أن يكون النبي أنثى. وليس ذلك نقصا في النساء، لكن الله عز وجل جعل في الرجال خصائص لم يجعلها في النساء، وجعل في النساء خصائص لم يجعلها في الرجال. في القرآن كله لم تذكر اسم امرأة بعينها باسمها الصريح إلا مريم ابنة عمران، إلا مريم ابنة عمران. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم، وقد ذكرت أكثر من 34 مرة في كتاب الله. غيرها أي غير مريم لم يذكر باسمه الصريح، فالله عز وجل ذكر أمهات المؤمنين أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكر اسم أحد منهن. حتى لما تظاهرت عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عليهما على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في القرآن ذكر اسميهما. قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نلحظ أن القرآن لم يرد فيه اسم صريح لامرأة إلا مريم. نبقى في أم موسى. هو موسى بن عمران أحد أولي العزم من الرسل، وهذه أمه لم يكن موسى ابنها الأكبر، وإنما هارون أكبر من موسى. لكن لما كان السياق القرآني يتحدث عن موسى قال الله عز وجل: أم موسى، ذكرها بنسبة أنها أم لموسى، ولم يذكر هارون، رغم الاتفاق من العلماء على أن كل من هارون وموسى عليهم السلام كان شقيقين. لكن الحديث هنا حديث عن موسى فلذلك ذكرها الله عز وجل في نسبتها إلى ابنها، وهذا يسمى في الصناعة اللغوية كنية، لأن العلم إما أن يكون اسما وإما أن يكون كنية وإما أن يكون لقبا والمراد ذكر هذه المرأة. ذكرت أم موسى في حين أنه في القرآن نفسه ذكر الله عز وجل خبر نبي الله يوسف، وجاء في خبر يوسف أنه في صباه وهو غلام رأى تلك الرؤيا، فلما قصها على أبيه قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، على اعتبار أن الشمس والقمر المراد بها أبواه والأحد عشر كوكبا إخوته. ومع ذلك في قصة يوسف التي طال ذكرها في القرآن وأخذت صورة كاملة لم يأتي فيها ذكر لأم يوسف، كانت بعيدة جدا عن الأحداث ولم يتعرض لها القرآن. وقال الله عز وجل في آخر السورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ونحن إذا أخذنا بالظاهر فإن الأبوين يطلقان على الأب والأم، كما قال الله عز وجل عن أبينا آدم وأمنا حواء كما أخرج أبويكم من الجنة، يتحدث عن إبليس وإغوائهما وإغوائه لأبينا آدم وأمنا حواء. فقول الله عز وجل كما أخرج أبويكم من الجنة المراد الأب والأم. وهنا قال جل وعلا عن يوسف ورفع أبويه على العرش، والمراد الأصل أباه أبا الأصل والمراد أبوه وأمه، لكن بعض العلماء يقول إن أم يوسف ماتت وهي تلده وهي تلد أخاه بنيامين، ولهذا لم يأتي لها ذكر في الأحداث، وأن المراد بالأم هنا ورفع أبويه على العرش المراد به خالته أي زوجة أبيه، وهذا يحتمل ويقبل خاصة إذا علمنا على ما تقول بعض الروايات أن يعقوب عليه السلام كان متزوجا من أختين، وكان هذا جائز في شريعتهم، فهي خالة باعتبارها أخت أمه وخالة باعتبارها زوجة لأبيه على بعض ما يتعارف عليه الناس. لكن نعود الآن بعد هذا الاستطراد من هنا وهناك، نعود إلى أم موسى. قال الله عز وجل في كتابه العظيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قلنا اتفق العلماء على أنها لم تكن نبية، لكن جاء الاختلاف في المراد بالوحي هنا. رب العزة والجلال يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ولكن الوحي في اللغة هو الإخبار والإعلام خفية، فبعض العلماء يقول قذف في قلبها، فالوحي عنده وحي إلهام، وبعض العلماء يقول ربما رأت شيئا في المنام. والذي يترجح عندي أنه من الصعب جدا أن تعمد أم موسى إلى ابنها فتضعه في تابوت ثم تلقيه في البحر أيا كان خوفه عليه من فرعون، تفر من المظنون إلى المحقق في غالب حياة الناس، كل هذا تفعله لرؤيا رأتها أو لشيء قذف في قلبها، هذا يصعب القبول به. وإنما الأفضل أن يقال إن الملائكة كلمتها وأخبرتها بهذا نقلا عن الله، وهذا لا يعني أنها نبية، فإن الله عز وجل قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي في منته على عيسى بن مريم، وليس وحي الله عز وجل إلى الحواريين دليل على أن الحواريين كانوا أنبياء، فالحواريون قطعا بالإجماع لم يكونوا أنبياء. فالمقصود أن الوحي قد يكون بأن الملائكة أتت لهذه المرأة الصالحة أم موسى فأخبرتها بما أمر الله الملائكة أن تخبر به أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ثم إن الله يقول لها ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هب أنه قذف في قلبها أن تضع ابنها في التابوت وتلقيه في البحر خوفا عليه من فرعون، هب أن هذا قبلنا به، كيف نقبل أن نقول إن الله عز وجل يقذف في قلبها إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين لا تخافي لا تحزني؟ هذا لا يمكن أن يقع على وجه القذف في القلب والإلهام، وإنما لا غضاضة ولا حرج أن نقول إن الملائكة تكلمت معها وحدثتها فعلمت أن هذا أمر من الله لها فقبلت به. وبعض العلماء يريد أن يخرج من هذا فيقول إن أم موسى أصلا لما كانت تخشى على ابنها أن يقتل، وولد هارون في العام الذي لا قتل فيه ونشأ وترعرع وهو أكبر من أخيه موسى، فلما ولد موسى في العام الذي كان فيه القتل وكان فرعون يقتل عاما ويترك عاما عمدت إلى تابوت قبل وحي الله إليها، فكانت تضعه أي تضع موسى في التابوت وتربط التابوت بحبل عندها، فإذا جاء حرس فرعون يتفقدون البيت ألقت التابوت في البحر، ألقت التابوت في البحر والحبل معها، فإذا خرجوا من عندها أدنت التابوت إليها. هذا يقبل لو لم يقل الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وقال جل وعلا في سورة طه: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ما الذي يوحى؟ جاءت الجملة بعدها مفسرة: أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، هذا لا يمكن أن يقع مناما. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهذا الواو استئناف لا علاقة لها بأم موسى، لكن المراد الذي يغلب على الظن والعلم عند الله أن أم موسى خاطبتها الملائكة ودعتها إلى أن تصنع ذلك الصنيع. ذكر الله عز وجل خبر أم موسى بعد ذلك بعد أن صنعت ما أمر الله عز وجل إياها به، فعمدت إلى التابوت ووضعت ابنها فيه وألقته في اليم وهي تسلم أمرها إلى الله. قال أصدق القائلين: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وإن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال ربنا: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهذه لام الصيرورة، لام العاقبة، ليست لام التعليل، لأنهم لأن قوم فرعون وآله لم يكونوا يقصدون أن يكون فرعون أن يكون موسى لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما التقطه آل فرعون وشاع في الناس أن بيت فرعون وأن قصر فرعون لقي غلاما في تابوت، علمت أم موسى. قال ربنا عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وهذا ذكر آخر لنبأ أم موسى. وأصبح فؤاد أي قلبها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغا من ماذا؟ أي فارغا من كل هم وغم إلا خوفها على ابنها، فارغا من كل هم وغم إلا خوفها على ابنها. قال رب العزة: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، هذا على قول. وقال بعض العلماء: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي ناسيا. ناسيا ماذا؟ قالوا ناسيا ما وعدها الله عز وجل به: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والأول أي المعنى الأول عليه جماهير العلماء من السلف والخلف وهو أرجح. قال ربنا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. كاد هذه في اللغة من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة، أي أن الأمر أوشك أن يقع لكنه لم يقع. فربنا عز وجل يقول: إن كادت لتبدي به. تبدي بماذا؟ أي تخبر أن هذا ابنها خوفا عليه، خوفا أن يقتل لما رأت التابوت يتقاذفه الأمواج ثم يقع في يد آل فرعون، لكن الله عز وجل ثبتها وربط على قلبها. ولذلك قال بعض الناس، بعض الفضلاء، بعض الصالحين: إن من ابتلي بمصيبة إن من الخير أن يدعى له أن يقال: اللهم اربط على قلبه، اللهم اربط على قلبه. وهذا مستقى من قول الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أي لولا أن الله لم يربط على قلبها لأبدت وأخبرت أن هذا ابنها فيكون في ذلك هلاكه، لكن ليمضي أمر الله، ليمضي قدر الله، ليمضي لطف الله. قال رب العزة: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ومع ذلك أخذت بالأسباب رغم أن الله عز وجل وعدها: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لكن أخذت بالأسباب. قال رب العزة: وقالت لأخته قصيه، تحسسي خبره، تحسسي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. والأمر بعد ذلك معروف، لكن الذي يلفت النظر في القرآن أنه لا يوجد في القرآن بعد ذلك، لم يذكر القرآن خبرا لأم موسى في أحداث عظام لقيها موسى. ينتهي هذا نبأ أم موسى إلى هذا الحد، إلى زمن أنه عاد إليها، فلما عاد إليه أخذت ترضعه، فتحقق الوعد الأول: إنا ردوه إليك. وبقي الوعد الآخر وهو قول الله عز وجل: وجاعلوه من المرسلين. وهذا لم يتحقق إلا بعد 40 عاما، وذلك لم يتحقق إلا بعد 40 عاما. فالله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، لكن المؤمن على يقين بأن وعد رب العالمين كائن لا محالة. وربنا يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. ف فهو لاقيه، لكن ليس كل أحد يعطى من اليقين والإيمان بالإيمان بوعد الله. لكن المؤمن إذا كان عظيم التوكل على ربه فليعلم أن ما كان له سيأتيه على ضعفه، وما لم يكن له لن يأتيه ولن يطلبه ولن يقدر عليه، ولو أوتي من الحول والطول والقوة ما أوتي. جفت الأقلام وطويت الصحف، والمراد أن الله عز وجل قال لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ثم قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، وقد علمت أن وعد الله حق. فرد الله لها ابنها، فرد الله لها الابن ترضعه وتأخذ عليه أجرا، لأن فرعون وآله لم يكن يعلمون أن هذه الأمة التي ترضع وليدهم هي أمه حقا، فكانت تأخذ الأجر وتشمه وتضمه تحقيقا لوعد الله عز وجل لها. إلى هنا ينتهي الحديث عن أم موسى في القرآن، عنها في هذا الخبر مع موسى، ثم تأتي الآيات فتذكر نشأة موسى في قصر فرعون. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وأكزه موسى فقضى عليه، يقتل القبط، يتآمر الناس عليه، يأتمر آل فرعون عليه، يخرج خائفا إلى أرض مدين، يلجأ إلى ربه، ليس معه حيلة ولا قوة إلا حسن ظنه بمولاه، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يمكث في أرض مدين عليه السلام 10 سنين على إشباع بطنه وعفة فرجه، ثم بعد ذلك يأخذ أهله ويعود إلى أرض مصر، يصيبه الحنين إلى أمه، يقذف الله عز وجل في قلبه أن يحن إلى أمه حتى يجد في نفسه باعثا إلى أن يعود إلى مصر. وهو عائد في الطريق عند جبل الطور نبئ وأرسل وكلمه الله، قال رب العزة وكلم الله موسى تكليما، قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم إنه تشفع لأخيه هارون أن يكون نبيا فقبل الله شفاعته، ولهذا خلد القرآن هذه الشفاعة، قال ربنا وكان عند الله وجيها. دخل موسى وهارون على فرعون، دعواه إلى الإسلام، أبى واستكبر وكان من عناده وكفره. بعث الله الآيات إلى فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم إن الله عز وجل لما اشتد غضب فرعون على موسى وعلى قومه دعا موسى على فرعون، فقال رب العزة قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خرج بعد ذلك موسى عليه السلام ببني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين أي قوم فرعون، حتى إذا خرج موسى عليه السلام ومن معه من البحر وأراد أن يضرب البحر بالعصا أمره الله واترك البحر رهوا، فترك البحر رهوا، فلما مضى فرعون أغرق الله فرعون، وقد بينا هذا في دروس عديدة، لكن نصل الآن إلى ذكر أم موسى مرة أخرى. ثم أغرق فرعون وآله، ثم نجا موسى. لما نجا موسى عليه السلام خرج إلى صحراء سيناء، فأمره الله عز وجل أن يدخل الأرض المقدسة مع قومه، لكن قومه أبوا وامتنعوا، قالوا يا موسى إن لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فقال الله عز وجل يحكم بينهم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فبقي بنو إسرائيل في أرض سيناء 40 عاما، خلال 40 عاما هذا قبل أن يموت هارون، قبل أن يموت موسى، ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه لوعد وعده الله عز وجل إياه. قال ربنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلمه الله، وهذا التكليم الثاني. خلال هذه الفترة عبد بنو إسرائيل العجل، لما صنع لهم السامري عجلا من الحلي التي كانوا يجمعونها من القبط أهل مصر، فجمعها مع بعضها البعض وصنع منها لسدا له خوار على هيئة عجل، ثم أمرهم أن يعبدوه على أنه ربهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في هذه الأثناء كان هارون قد استخلفه موسى عليه السلام على بني إسرائيل، وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لكن هارون ضاقت عليه الأمر واستضعفه قومه، وبقي على هذه الحال يداري قومه، يعني يحاول قدر الإمكان أن يبين لهم، وأنكر عليهم إنكارا عظيما. عاد موسى عليه السلام، لما عاد موسى عليه السلام ورأى قومه يعبدون العجل ألقى الألواح. لما ألقى الألواح ألقاها لغضب كان قد عراه أي أصابه. قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح، في فترة غضبه أخذ برأس أخيه يجره إليه أن يعاتب موسى هارون: كيف تركت القوم على هذه الحالة؟ كيف يعبدون العجل وأنت بينهم؟ هنا تذكر هارون أم موسى، أمه وأم موسى، لأن أمهما واحدة وقلنا إنهما شقيقان. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. والمراد أن هارون استعطف موسى بأن أمهما واحدة وكذلك أبوهما واحد، لكن كما قلنا إن الأم اسمها، كينونتها، حالتها، ما جعله الله في قلوب الناس جميعا من الفطرة نحوها ليس كالفطرة نحو الوالد، وإن كان حق الوالد عظيم لكن يبقى حق الوالدة حق الأم أعظم. ولهذا استعطف هارون وخاه موسى من هذا الباب، قال: ابن أم إن القوم استضعفوني فلا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. والمراد أن هارون استعطف أخاه موسى وهو أصغر منه بأم ولدتهما جميعا. وهذا كله كما قلنا يبين في أصل المسألة، مسألة حق الأم العظيم الذي جعله الله عز وجل فطرة في قلوب العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر أمه بكى بكاء عظيما وأبكى من حوله، وقال: هذا قبر أمي، وإنني قد استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هذا ما تيسر في الجزء الأول من لقائنا هذا. نفي أيها المباركون إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وبعد، حياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء هذه الليلة المباركة. عنوان الحلقة: أم موسى. ونستفتح بالذي هو خير، الأخت أم محمد من الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين إذا ممكن. نعم تفضلي. السؤال الأول، كنت أنا عندي الوالدة شوي تتعب من ريولها، فلما تدخل وانت بكرامة تتوضب آخر شيء يوم تبي تغسل رجلها فتقعد على وانت بكرامة المرحاض. نعم. فتغسل رجلها عليه، فهل عليها حرج ولا لا؟ وأحيانا ما تقدر تمسح يعني. ليس في هذا حرج وجائز، هذا ليس بناقض ولا يضر، لأن يجري عليه الماء وهذا يطهره. طيب يا شيخ السؤال الثاني إذا ممكن. أنا والدتي نفس الشيء تعاني من دائما يعني من الضيق ومن الوسواس والقلق ودائما متوترة وشي، إذا شو تنصحنا فيه إذا ممكن؟ جزاك الله خير. عانكم الله على برها. وكل من الإنسان تقدم في السن يعني يضعف نفسيا وجسديا، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، ومن نعمره نكسه في الخلق. لكن المقصود لعلك تقرأين عليها بعض الآيات وتلاطفونها في الحديث، ولا استطعتم أن تخرجوها هنا وهناك في الأماكن التي يحسن للكبار أن يطرقوها، يكون هذا إن شاء الله تعالى عونا لها على حياتها. الأخ طلال من السعودية. السلام عليكم شيخ طالب. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. ذكرت أنت حلقة من الحلقات أنه ابن عباس احتكموا عنده اثنين، وذكر واحد فيهم أنه فطر، احتكموا في أرضه، وذكر واحد فيهم من اللي احتكموا عنده أنه فطر الأرض. نعم. فاستنتج ابن عباس أن كلمة فطر يعني إيش معنى كلمة فطر من الأعرابي. نعم. طيب هذا دليل أنه ممكن نقول أنه كان فيه أنه ما كانوا يسألون عن تفسير الآيات أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، يعني في عهد الرسول، كانت تمر عليهم بعض العبارات، كانت يعني هو لا يلزم جهل ابن عباس بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى ذلكم الحين أن يكون غيره من الصحابة لا يعلمها، لا يلزم هذا. تفضل. السؤال الثاني. كتاب إحياء علوم الدين. نعم، الإمام الغزالي. إلى الإمام الغزالي. هل هو يعني في بعضهم، أنا كنت بقرأ الكتاب أو ببدأ فيه بعضهم انتقدني او قال انه هو فاسد انه يفسد في العقيده او شيء زي كذا. الغزالي رحمه الله تعالى عليه يوصف بانه حجه الاسلام، كان في القرن السادس، وكتابه احياء علوم الدين من انفع الكتب، فيه مباحث جيده وفيه اشياء عفى الله عنا وعنه يعني يبالغ فيها ولا يتوخى فيها صحه السند، وبعضها يعني قد لا يكون مقبولا من ناحيه العقل مع عدم الدليل عليه من النقل، لكن كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى عليه في القواعد: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. والله عز وجل لما ذكر كتابه العظيم قال: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأي كتاب يؤلفه مؤلف إلا ويقع فيه من الهفات من الهفوات، لكن كتاب الغزالي رحمه الله فيه نفع عظيم وفيه مباحث حسنة جدا، كمبحثه رحمه الله مثلا في كتاب الحياء فإنه قسمه تقسيما رائعا، وكذلك في غيره. وبعض ما نقله عن بعض الناس لا يقبل، لكن يعذر ويغفر له هذا في خضم ما أحسن فيه، وهذه قاعدة عظمى تنفعك في كل شيء. الأخ فيصل من دبي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ أنا مرضت مرض، أول شيء طحت من معدتي ومن شهر تقريبا أو شهر ونص. فالحين شو الشيء الوسواس يذبحني، يعني كل ما أفكر إني مو بيأس أتحسن، يعني أحس إن الوسواس مسيطر على صحتي. الأطباء ماذا قالوا لك يا أخ فيصل؟ لا أنا عندي أوريدي يعني التهاب وهالأمور، وقالوا لي بكتيريا، بس أنا يا أخ فيصل لا يخلو الناس من مرض جسدي، لكن لو استسلمت للآهات، استسلمت للوسواس، استسلمت للخطرات السيئة، لن تبقى، لن تعيش، والمقصود لن تبقى سعيدا، لن تعيش حيا. الإنسان إذا كان يفكر في القادم أكثر مما ينبغي هو يموت قبل أن تحين وفاته. الشاعر العربي يقول: ودع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات، ودع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات. أنت أسلم أمرك إلى الله واعلم أنك بخير وعافية، ولا تستسلم للشيطان البتة، وحاول أيها المبارك أن تشغل نفسك. الإنسان أحيانا كلما كثرت خلوته تكثر عليه الخطرات والوسواس وغيرهما، لكنه إذا كان ذهنيا لديه عمل، لديه مسؤوليات، لديه مهام، فهذه بحمد الله وفضله أحيانا تنفع الجسد، لأنها تجعل الهم معقولا مقبولا مقدورا على الاتيان به. لكن أن تفكر في مرضك، الله عز وجل قادر على شفائك، ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. كن مؤمنا واثقا وامضي في حياتك بشجاعة وقوة. هناك أقوام فعلا مرضى، ليسوا مثلك وسواس، فعلا مرضى، ومع ذلك انتصروا على أمراضهم التي أكدها الطبيب ويراها الناس وظاهر عيانا، ومع ذلك يعيشون ويغدون ويروحون إلى أعمالهم ولا يبالون، ويستنصرون بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا هو من قوة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وليس المقصود في طول الجسد وعرضه ولا وفرة لحمه وشحمه، لكن المراد قوة القلب على الانتصار على الوسواس والخطرات وما يصيب الإنسان ويعتريه من هم الدنيا. الأخت نشمة من السعودية، أو الأخ نشمي الظاهر، تفضل تفضل يا أخت نشمة. تفضل يا أخ أبا خالد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. مساء النور، الله يحييك. لو سمحت نسأل عن النبي موسى عليه السلام وأخوه هارون. نعم تفضل. من هو الأكبر، الأكبر موسى أم هارون؟ كان أكبر، هارون أكبر من موسى. ثم هناك هارون لما يقول لموسى في القرآن الكريم: أخي هو، أخي هارون هو أفصح مني لسانا، هذا موسى يصدقني. نعم، فلماذا الله سبحانه وتعالى أرسل موسى ولم يرسل؟ الله جل وعلا أعلم بصفات الاثنين، وموسى أقرب إلى الكمال البشري من أخيه هارون، وفي كل كمال، لكن ربنا عز وجل اصطفى موسى أولا واجتباه واختاره، فلما اختاره وأمره أن يذهب إلى فرعون كما قال ربنا عز وجل: قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيد وسيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. هذا في سورة طه. في سورة أخرى قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فالله جل وعلا قبل شفاعة موسى في أخي هارون، وقد بينا هذا في ثنايا الحلقة، وقال الله عز وجل بذلك عن موسى وكان عند الله وجيها. وقال جل وعلا في مريم ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي هو الذي سأل وطلب لأخيه النبوة، هذا كله سابق في علم الله وفي قدره، فإن شيئا لا يكون إلا وقد علمه الله من قبل وقدره وخلقه وكتبه. وهذا ما وقع حقا. فهارون أكبر أيها الأخ المبارك، وقد مات هارون قبل موسى وبنو إسرائيل في أرض التي. نعم. الأخ أحمد من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم ولكامل المستمعين والمشاهدين. حياك الله. إنا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخ أحمد. عندي سؤال شيخ. تفضل. يعني حتى ممكن تكون في الصورة، أنا عندي جدتي توفات أو استشهدت تحسبها كذلك، وأنا نزكي على الله أحدا في الثورة الجزائرية. نعم. وفيه تركت أرض عن أبيها. نعم. يعني ما حكم الشرعي لأحفادها أو لأبنائها ما دامت هي كانت متوفاة قبل أبيها؟ هي وعندنا هناك والله أعلم في القانون الأحوال الشخصية في الجزائر أن الذين استشهدوا في الثورة الجزائرية يبقى حقهم في الميراث كمن كان أحياء. ما حكم الشرع في هذه الحالة؟ القانون لا أعلمه، لكن هذه الأرض التي تكلم عنها كانت ملكا لأبيها أم ملكا لجدتك حال حياتها؟ لا، ملكا لأبيها. إذا كانت ملكا لأبيها وقد ماتت قبله فليس لها نصيب منه. إذا ماتت قبل أبيها، لكن إن لم يكن لأبيها ورثة إلا أبناؤها هنا قد يرثون على التفصيل المعروف في كتب الفرائض، لكن إن لم يكن، إن كان هناك ورثة آخرون يعني ترك إخوة لها أو يعني أبناء له ويصبحون إخوة لها وهم موجودون أحياء بعد وفاة أبيهم، فإن الإرث ينتقل إليهم وليس في الشرع لجدتك في هذه الأرض نصيب. أما ما يقع وما حكم الوصية يا شيخ إذا كان الجد يعني أوصى؟ أما إذا أوصى الجد هذه مسألة أخرى. إذا أوصل جد لها جاز أن يوصل، إذا أوصل جد لأبنائها كانت فيها وصية ولكن ليست تفصيلية، يعني أوصيكم بها خيرا يعني بأبنائها خيرا. إذا أوصى بأبنائها خيرا هذا يرجع للورثة كيف يفهمون وصية أبيهم، والأصل أو الغالب والحال هنا المعمل العمل عليه المسلمون، عمل المسلمين، أن الإنسان الناس إذا كان لهم أخ سبقهم إلى الله أو أخت فإن هؤلاء الورثة يراعون حق أبناء الأخ أو أبناء الأخت ويعطونهم ما يسد فاقتهم وحاجتهم، لكنهم لا نستطيع أن نقول ملزمون به إلا أن تكون تلك الوصية مفصلة، لأن كلمة أوصيكم بهم خيرا كلمة تحتمل أكثر من معنى. الأخ فهد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نحبكم في الله يا شيخ. حبك الله يا أخ فهد، حياك الله. شيخنا لو تكرمت عندي سؤال. نعم. أنا عندي والدي كبير في السن وعنده مرض الزهايمر اللي هو الخرفة. نعم. فبعض الأحيان يرغب بالصلاة لكن ما يستطيع يا شيخ، ويعني مثلا صلاة العشاء هي 4 ركعات يصليها 2، سمعت يا شيخ. إذا أصابه هذا الأمر وكان غالب أحواله أنه لا يدري فإن التكليف يسقط عنه شرعا. التكليف أيها المبارك معلق بالعقل، معلق بالإدراك، فإذا زال العقل لعارض أو جزئيا أو كليا سقط التكليف. قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3: الصغير حتى يكبر لأن العقل لم ينضج بعد، والنائم حتى يستيقظ حتى يستيقظ، لأن العقل غيب حال النوم، وعن المجنون حتى يفيق، لأن المجنون لا عقل له. فمن أصابه الخرف مثل حال والدك ختم الله لنا وله بخير، فإنه لا يكلف بأي من التكاليف. إذا قال أريد أن أصلي وافقوا، صلى ركعة، صلى ركعتين، صلى ثلاث، صلى أربع، اتركوه، لكن ثقوا أنه غير مكلف ولا يجري عليه قلم التكليف. نسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة له يوم يلقى الله. الأخت فاطمة من المغرب. الأخت فاطمة، كأن الأخ إبراهيم من أبو ظبي. تفضل أخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله نحبك في الله يا شيخ. شيخ ودي أسألك عن أسأل. سمعت لك محاضرة عن تأخر الحمل، واللي هي في دعاء ربي هب لي من ذلك ذرية صالحة على 40 سجدة. هل قصد في 40 سجدة لتأخر لم الحمل؟ نص ما قلت يا أخي إبراهيم، أنا قلت أن الإنسان إذا تأخر حمله، أي المرأة تأخر حملها أو الزوج لم يرزق بعد، أنه كلاهما أو أحدهما يقول في سجوده 40 مرة، لا يسجد 40 سجدة، إنما في السجدة الواحدة 40 مرة يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، على هيئة الدعاء يقولها 40 مرة في سجوده. وبالأمس هاتفني أحد الإخوة من إيطاليا، قال إنه استعمل هذا والله عز وجل أكرمه بأن حملت زوجته. وقد قلت مرارا عبر وسائل الإعلام أن هذا حدث ولله الحمد كثيرا جدا، أكثر من 20 حالة بلغتني إلى الآن. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليك النعمة، وأن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة. نعم. الأخت أم عبد الرحمن من الفجيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ الله يرضى عليك، أنا شفت رؤية. أنا لا أعبر رؤى يا أخت أم عبد الرحمن. طيب أنا شفت إن السماء بكتب عليها بسم الله. الله يجعله خيرا للإسلام والمسلمين، لكني لست معبرا للرؤى. نأخذ سؤال آخر. الأخ غيثان من السعودية. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أسمعك يا أخي، تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور. لي فيك لدوم بعد برنامجك إذا خلصت. الله يسر. موضوع خاص. الله يكتب لي فيك. الله يكتب لي فيك. إذا خليت برنامجك خذ تلفوني وكلمني لعلي أعلمك بالموضوع. إن شاء الله الإخوان يدونون هاتفك واتصلوا بك إذا تيسر. نعم. الأخت أم سلطان من الشارقة. ألو. أيوة نعم. ألو. حياك الله أم سلطان، تفضلي. سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. نعم. يا شيخ بسألك يا أبوي سمحت. تفضلي تفضلي. يوم الجمعة يعني نحن حريم، يعني حرمات كبار مو بالصغار يعني، و بسمع الخطبة، أجل الصلاة لين بعد تخلص الخطبة في التلفزيون. هي حسن جدا، استفيدي أبوي، استفيدي من الخطبة في التلفزيون. هي لأن الخطبة هني عندنا تأخر عن الصلاة. لا ما ما, ما يمنع، اسمع الخطبة واستفيدي مما فيها من علم ومعرفة وتذكير بالله ووعظ، ثم صلي. الله يطول عمرك. الله يتقبل منك يا أم سلطان. أقول لك طالع منك بسألك سؤال ثاني. نعم. عيالي عندهم أخو وعنده عيال، أخو عيالي من لبو. نعم. وبعدين اللي ماخذين بناته محرمين لي ولا لا؟ أخو عيالي. أخو عيالك بناته متزوجين؟ هي متزوج، زواجهم يعني زواج بنات أخو عيالي. أي ليس زواج بنات أخو. نعم. عيالي يعني. ليس لك بهم علاقة. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. مشكور. الله يجزيك خير. الأخ عمر من ليبيا. الأخ عامر من ليبيا. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. حاضر الشيخ. حياك الله أخ عامر. شنو أخباركم باية تمام؟ خير وعافية الحمد لله. الحمد لله. أنا عندي سؤال على ختمة القرآن. نعم. نحن ندفع في فلوس باش يقروا ختمة القرآن، هل تجوز دفع الفلوس ولا ما تجوز؟ ما الطريقة يا أخ عامر؟ احنا نختم في ختمة فرضا لوالدتي متوفي الله يرحمها. أيوة. ندفع يدفع فلوس باش يختموا لك ختمة القرآن 30 جزء. الأفضل ألا يفعلها تفعلوا هذا. نعم الأفضل ألا تفعلوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر فيهن ولد صالح يدعو له، يدعى للميت بالمغفرة والرحمة، وأن يوسع الله له في قبره وينور له فيه، وأن يدخله الجنة وأن يجيره من النار، ولا حاجة أبدا لأن تأتوا بأحد تعطوه أجرا فيختم القرآن عن ذلكم الميت. ليس هذا مما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم أكمل هدى وأعظم تقى يفعلونه، وهم أعلم بشرع الله منا. الأخت وفاء من الشارقة. نعم يا أخت وفاء. من أبو ظبي أم محمد. الأخ محمد من أبو ظبي. تفضل يا أخ محمد. الآن انتهينا من الأخت وفاء وأخت محمد. الأخ محمد لم يعني يتيسر صلتهما. إذا أتممنا الحديث عما نحن فيه، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر أمه، وقبر أمه بالأبواء ما بين المدينة ومكة، قريب غير بعيد عن الساحل، وكانت أمه آمنة بنت وهب قد ماتت هناك، وقد ماتت وعمره عليه الصلاة والسلام 6 سنين على ظهر الروايات. فلما مر على قبرها استأذن الله، استأذن ربه عليه الصلاة والسلام أن يزور قبرها فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، ولكن لا يدل ذلك أبدا على أنها في النار، لأنها لا يحكم لها بإيمان ولا كفر، ومردها إلى الله. إلى هنا ننتهي من الجزء الثاني، ونفي إن شاء الله بعد الفاصل إلى الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات. الحمد لله، وبعد حياكم الله. الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة هذا المساء أم موسى. الأخ كريم من روسيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم. سيدي سؤالي على الشكل التالي. نعم. لما أجا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة من رب العالمين. نعم. أجا برسالة الإسلام. نعم. سؤالي هل يعتبر هل نعتبر آثمين عندما نقول مثلا أنه إحنا أهل سنة أو أهل شيعة أو ما بعض يعني هاي الأسماء المسمات المضيفة على غير أن لماذا لا نكتفي باسم مسلم؟ هو الأصل أنه يكتفى بكلمة مسلم، هذا الأصل، ومع ذلك مسألة يطول فيها الكلام ويقصر، لكن الله عز وجل كما قال ربنا في كتابه هو سماكم المسلمين من قبل، فالأصل أننا جميعا مسلمون، ولا يحسن أن نضيف شيئا آخر لا قبله، لا قبل كلمة مسلمون ولا بعدها، وإنما نقول عن كل أحد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأنه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد الناس في غزوة بني المصطلق يا للمهاجرين، والآخر قال يا للأنصار، وهي كلمتان قرآنيتان، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فأنكر عليهم هذا القول. فالأكمل أن لا يتحزب الإنسان ولا ينتمي إلى أي تيار ولا أي لواء، وإنما يحسن الظن بمن حوله من المؤمنين، والاسم الشرعي الذي اختاره الله لنا مسلم أو مؤمن، نسأل الله التوفيق. الأخت أم عائشة من أبو ظبي. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله يا أختي. الله يحييك. شيخ، أنا أدرس حديثات الإسلام، بنات حديثات الإسلام. نعم. فأحيانا يسألوني عن بعض المسائل الفقهية، هم سؤالين يعني، يسألوني مثلا عن أشياء يكون فيها اختلاف في الآراء، فأنا أقولهم مثلا في هذا الرأي وفي هذا الرأي، وأنتوا شوفوا الأنسب لكم، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. هو أولا تشكرين وتثابين على أنك في دولتها، في هذه الدولة المباركة دولة الإمارات، ترعين من من الله عز وجل عليهم بالهداية واجتباهم إلى الدين، جاءوا من أجل المال فأكرمهم الله عز وجل بالإسلام، فمن يعينهم على هذا الإسلام الذي دخلوا فيه يؤجر، من الرجال أو من النساء، فتدريسهم حسن. فإذا استفتوك فلك أن تقولي في المسألة خلاف، لكن الأرفق والأكمل أن تختاري لهم الأيسر، حديثي الإسلام اختاري لهم الأيسر، لأن هذا يعني ما دام قال به إمام من أئمة المسلمين، حتى لو غلب على ظنك أنه مرجوح في الغالب، لكن يعني مرجوح يعني ترجيح بسيط، فخذي بالأيسر أكمل في مقابلة هؤلاء الداخلين في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الحمد لله. إنزين، سؤال ثاني لو سمحت. نعم. بخصوص نحن نعلمهم في مسجد يعني. نعم. ففي حال إن حد فيهم حائض أو حتى أنا، يجوز لي الدخول؟ لأنه هذا عد من المسائل. إذا كانت عليها العادة ولا تدخل المسجد، لا أنت ولا الطالبة. حتى للتعليم. حتى للتعليم. لكن الأفضل أن يكون هناك بناء خارج المسجد، يعني إما يلحق المسجد عن بعد ولا يعد من المسجد، أو في دار أو ما أشبه ذلك. إذا ما أمكن أعانك الله وأعانهن على أن وقت هذه العادة تغيبين عن المسجد، لكن الحائض لا يصح لها أن تدخل المسجد. حتى لو تحرين النظافة يعني، وإنما حتى لو أي ما كانت الصنع. خلاص، خير إن شاء الله. خير إن شاء الله، خير. الأخ مروان من العراق. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ مروان. يا شيخ، أخذت قرضا من المصرف، قرض غير ربوي. أخذت من المصرف قرضا غير ربوي. نعم، قرض غير ربوي من مصرف الإسكان، بعد ما أنا بنيت البيت وكنت يعني أحتاج لفلوس متداينها مسبقا. نعم. لكن تبين بالأخير أنه مستقطعين مبلغ يسمى تأمين على الحياة. نعم. سألت بعض المشايخ هنا بالعراق، يعني هذا الشيء مو شائع جدا عندنا، فما انطوني نصيحة أو حل أو يعني. والعموم يا أخ مروان، إذا وقع ولم تختاره أنت وهم أجبروك، لا ما تعرف بيه بالأساس، وهم أجبروك عليه، هذا لا يغير من الأمر شيئا، البيت بيتك والمال حلال والوضع الذي أنت فيه جائز شرعا. أما ما يأتي خارج القدرة، خارج الطور، خارج الحول، خارج القوة، ولا يستطيع الإنسان أن يرده، فهذه الأشياء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما دمت لم تسعى إليه ولم تطالب به ولم تعلم عنه مسبقا فلا إثم عليك ولا حرج، وتعامل الآن بالكيفية القانونية المتبعة في بلادك في حال مثل هذه. نسأل الله أن يطيب مطعمك ومكسبك ويبارك لك في منزلك. الأخت أسماء من الشارقة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بدي أسألك سؤال، أنا كتير يعني محتارة فيه. نعم. أنا مرة سمعتك يا شيخ تقول عن نمص الحواجب، أنه لا بأس أنه بس للطايشة. نعم يا يعني هل يجوز ولا ما بيجوز أنه بس للطايشة يعني الترتيب، لا الأيموشي بس ترتيبه. يا أختي الكريمة، الشيء الظاهر الزائد جداً الذي يتطاير، أو إذا كان الحاجبان ملتصقين وما أشبه ذلك، هذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه. وأنت يعني لا تشغلي نفسك يا أخت أسماء مثل هذه القضايا، فالدين أوسع يا أختي، أكبر من هذا كله. القضية قضية النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوىها هنا، وأشار إلى قلبه. المسألة الكبرى أن يكون في القلب استكانة وتضرع إلى الله وخوف منه ووجل وكثرة ذكره باللسان، هذا الذي يجعل المرأة قريبة جدا من الله. بس أنا أنه قالوا أنه اللعن، أنه الطرد من رحمة الله. نعم، هو اللعن من رحمة الله، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أقصد أنه إذا أنت أخذت ما تطاير وما زاد، ما يغلب على الظن أنه يعني خارج عن حالته الطبيعية، هذا إن شاء الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يضر. يعني يجوز يا شيخ. يجوز. أنا بس لحيم يعني، بس الطايشة لا، خليهم مثل ما هنين بس الطايشة. الله يعينك يا أخت أسماء. نعم نعم، شكرا يا شيخ، شكرا يا ختاما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء وبرحمتك التي رددت بها موسى إلى أمه وأرجعت بها يوسف إلى أبيه، وبسلطانك الذي جمعت به ليعقوب بنيه، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، وأن تضفي أمنك وإيمانك على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تبارك لهذا الشعب في قادته وولاة أمره، وأن تجمعنا جميعا على الحق، وأن ترأف بنا وترحمنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.